على ألسنة رسله عليهم السلام. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون. بسم الله الرحمن الرحيم. وراد الفقه على الأحكام الشرعية، نعم، الاتفاق عليها في الأحكام الشرعية والاتفاق، نعم، وراد لمن أنها أن تقرأ ومعرفة الحدود وأحكام الله، نعم، ولكن يعرف تقويم الله وأطيع الله واعتماد على وجه الله هذا هو الأحكام الشرعية، وتقرأ الكبرى هو الأحكام الكبرى، نعم، والأساس التي ثم بعد تقرأ في الاتفاق في الأحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج والصلاة والنكاح والنفقات والنعيات والأشياء كلها التابعة من ثانية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون، بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوا به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد، ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. سبب كلام المؤلف إن الله بعث الرسل وأنزل الكتب بثلاثة أمور، بأمور ثلاثة. الأمر الأول التعليم بنفسه والدلالة على أنه سبحانه هو المسمى بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه مستحق أن يعبد دون كل ما سواه، وأن المعبودات سواه باطلة. هذا الأمر الأول، يبين أسماءه وصفاته حتى يعرفه العباد ويعبدوه على بصيرة، ويبين حقه لهم وأنه مستحق أن يعبد جل وعلا دون كل ما سواه. وفي هذا الباب وفي هذا المعنى نزل قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات وهو على الأرض مثلهن وتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الآية. والله جاء في هذا المعنى من آيات الصفات. والأمر الثاني بيان الطريق الذي يجب على العباد يسلكوه ويسيروا عليه ويلزموه حتى يصل إلى ربه جل وعلا، وهذا هو الصراط المستقيم والشرائع التي بعث الله بها الرسل، هي الطريق الموصل إلى الله. فالرسل والكتب رسمت الطريق وأوضحت الطريق، وهو طاعة الأوامر وترك النواهي إخلاصا لله ومحبة له وتعظيما له، هذا هو الطريق. هذا الأول الذي هو توحيد الله والإيمان بأسمائه وصفاته، والشرائع التي أمر بها عباده والأوامر والنواهي والحلال والحرام من اعتقاد وقول وعمل، هذا الطريق الموصل إلى الله سماه الله الصراط المستقيم، سماه طريقا. قال: اهدنا الصراط المستقيم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وهو الأمر الثالث: ما هو الجزاء لمن سلك هذا الطريق، وما عاقبته وما نهايته، وما هو الجزاء لمن خالف هذا الطريق ولم يسلكه. وهي الرسل والكتب أن جزاء من سلك الطريق الجنة والكرامة والفوز بالنعيم المقيم والرضا من الله ونظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة، هذا جزاء من استقام على الصراط وسار على الطريق عن إيمان بالله وإيمان بأسمائه وصفاته وعن إخلاص الله في العبادة وتوحيد له سبحانه.

لكن هو مستقبل النبي صلى الله عليه وسلم اللحظه يزول ما عنده مسلم هذا عند مزيد العلم. فالتوحيد اول امره واخره اعني توحيد الالهيه فان فالتوحيد اول الامر واخره اعني اول الامر واخره اعني توحيد الالهيه فان التوحيد يتضمن ثلاثه انواع احدها الكلام في الصفات والثاني توحيد الربوبيه وبيان ان الله وحده خالق كل شيء والثالث توحيد الالهيه وهو استحقاقه سبحانه وتعالى ان يعبد وحده لا شريك له. اما الاول وفيدة الاستقرار والنظر في الأدلة فيه إلى تحريف الربوبية وتحريف الإلهية وتحريف الأسماء والصفات استنبطت من الأدلة ووضع فيها بالأمور بالأدلة. ولهذا قسم العلماء تحريف هذه الأقسام. فإذا درس طالب العلم الأدلة الواردة في الكتاب والسنة نتج له هذه الأقسام الثلاثة. إما تحريف الربوبية وتحريف الأسماء والصفات هذان توحيدان يقر بهما المشركون وعرفوا ان الله ربهم وخالقهم ورازقهم ونحو ذلك وانه له كمال في صفاته جل وعلا واسمائه هذا اقر به المشركون. وان وجد من بعضهم جحد لشيء من الصفات فهو من باب المكابره او من باب الجهل الذي قد غمر علم غيره. ولعل هذا قول الرحمن مكابره فهم يعرفون ذلك. فالحاصل ان هذين التوحيدين أمرهم معلوم أمرهما معلوم عند الأمم قد أقرت بهما الأمم. إلا من شد لا يعتبر بخلافه وجدوده. أما توحيد العبادة هو الأمر الذي تنازعت به الأمم ولم يقر به من القليل. فجعلوا لهم آلهة يعبدونها من دون الله ممن جعل الشمس والقمر ممن جعل النجوم ممن جعل الأصنام ممن جعل الأموات ولما جاء سيد بعض الأشياء إلى غير ذلك. وهم في عباداتهم متفاوتون ومتعددون ومتنوعون أنواعا لا تحصى. فبعث الله الرسل لتوحيد هذا القسم لتوحيد الإلهية والعبادة وأمر الناس بأن يعبدوا الله وحده كما أنه خالقهم وربهم يجب أن يكون معبودهم أن يكون هو معبودهم سبحانه وتعالى. وكما أنهم يعلمون أنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه كامل فالواجب يعبده وحده دون كل ما سواه. هذه دعوة الرسل تذكرهم بما أقروا به. فالرسل مذكرون ما أنت مذكر ويذكرون ما غضب الله على عباده من الإيمان بالله وأنه رب الجميع وخالق الجميع ورازق الجميع فيذكرونهم بهذا الإيمان بهذا الأساس الذي خلق عليه وفطر عليه ليعبدوا الله وحده ويخصوا بالعبادة دون كل ما سواه. فهم مفطرون على توحيد العبادة وعلى توحيد الأسماء والصفات وعلى توحيد الربوبية ومفطرون على هذه الأمور. فالرسل جاء يذكرهم بما فطروا عليه وبما خلقوا عليه من التوحيد والإيمان كما قال لكم من يفطر ما من مولود الولد إلا على الفطرة ويصل على هذه الملة فيبغى أن يحوزها بالجامع أو الإسلام أو الموجه سامح. الشيطان دخل عليهم كتاب توحيد العبادة دخل عليهم بأشياء قال لهم هذا ربكم وهو العظيم وهو ذو الاسماء والصفات وانتم ضعفاء مذنبون محل الجرائم محل كذا محل كذا فلا يليق بكم ان تباشروا بالعباده واحد يجب ان تتخذوا وسائل شفعاء بينكم وبينه لانكم لستم اهلا لان تباشروا العباده لانفسكم ولستم اهلا ان تقربوا الى انفسكم لانكم عندكم من الجرائم والظلم وكذا وكذا وكذا وكذا فيلبس عليهم هذه الامور لأن هذا من باب التأدب من باب التنقح في النفس حتى لا نتوجه إلى الله بأنفسنا بل نتوجه إلى الأموات أو الأشجار أو الأحجار أو الكواكب أو الأصنام بواسطة بأنه بين ربنا. هذا عمل الشيطان الذي زين له. ولهذا قال جل وعلا ويعبد من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم ويقول هذا لا ينفع عند الله فجعل الأصنام والأشجار والأحجار وأشجار ذلك وسائل. سبحانه وتعالى عنه لا يعلم استغفر الله شريفا لله عز وجل. فكل لا يعلمه الله لا وجود له. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: ومن يتخذ من دون الله ما يعبدهم الا ليقربونا الى الله، يعني يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا. فهم يزعمون انهم عبدوا هذه الاشياء للتقريب والشفاعه، لا لانها تخلق او ترزق او تجدد او تصرف او لا، يعلمون هذا لله وحده، ولكنهم عبدوها لانها تشفع، لانها تقربهم الى الله جل وعلا. فزعموا انهم ناقصون وانهم مذنبون، انهم ضعفاء، انهم مذنبون، وانهم يحتاجون الى ان يوصفوا هذه الوسائل من الاسماء وغيرها. فاطر الله ذلك عليهم وقال: قل اتنبئون الله، اخبروا الله ان لا يعلم سبحانه وتعالى عما يشركون. ولكن قال جل وعلا: ان الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فجعلهم كذبه كفر في هذه الدعوه، كذب في قوله يخبرهم الكذبه وان تشفع، وكفر بهذا العمل وبهذا الاجراء وبهذا الاعتقاد. وبهذا يعلم انه كما انه ربنا خالقنا ومالكنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هؤلاء أئمة الدين المسير لهم عند الأمة. أما الأول فإن نفاة الصفات أدخل نفي الصفات في مسمى التوحيد، كجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم متعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، والكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الثاني قال فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهو تعدد واجب الوجود، لأن الله هو الواجب الوجود الذي قبل كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا تعدد فإذا أثبت الصفات وأنه حي قيوم وأنه سميع بصير، كان سمع السؤال قديم وسمع قديم وجد سميعا وسمع بصيرا، فتعددت الواجبات، هذا واجب السمع وهذا واجب البصر وهذا واجب الحياة وهذا واجب القيومية وهذا واجب كذا، وتكون الصفات نوع من الآيات الأخرى، لأنها واجبة الوجود غير واجب الوجود، فنجرد واجب الوجود لذلك ونجعلها مادية باطلة، وأنه ذات مجردة عن الصفات. وغير عقل الخالق لا يعقله عاقل، أنا ذاته جاوز عن الصفات أبدا، بل هذا العدد، ولهذا قالوا بالعدد أفضى بهم هذا القول إلى عدم إثبات الله عز وجل. وقالوا سميعا، حتى قالوا خواصهم لا بقي العالم ولا خارجة ولا مباينة ولا محايدة ولا فوقة ولا تحت ولا عيونين ولا عين شمال إلى هذا. هذا لو أن أحدا قال يعرف العدد ما استطاع يقدر ذلك. وأما الثاني وهو توحيد أما سلم جماعة فقالوا إنه سبحانه وتعالى موجود بصفاته، وأنه كامل بصفاته، وأنه قديم بصفاته، لم يزل موصوفا بصفات الكمال ابدا، وانه فوق الخلق موجود من الخلق الضيق بخلقه فوق العرش، ليس في خلقه شيء من ذاته ولا في ذاته من خلقه سبحانه وتعالى، هو فوق الجميع وهو خالق الجميع ورازق الجميع، هو فوق العرش فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى، كما قال ابن الواقع هو ثاني ربنا من فوق سنواته على عرش البر من خلقه. لكن الشيخ التقسيم الى وعلي وجود ووجود هذا باصطلاح اهل الكلام، ولكن معنى الصحيح معنى ان الموجودات تسلم اسم الواجب لا يزال ابدا ولا يمكن هناؤه ولا عدمه، هذا هو اسم الرب عز وجل، لم يزال واجبا لم يزال موجودا حيا مرجوما سميعا بصيرا، لم يكن عدما لاحد سابقا ولا يكون عدما لاحد، فهو موجود دائما ولم يزل موجودا. والاسم الثاني يعتني به العدم، فهو كان عدما ثم وجد في المخلوقات غير وهي في وجود بل ممكنه في وجود، ولهذا يتجدد وجودها شعبة فيها حيوانات والاشجار والجبال كلها موجوده بعدما كان عدما. ولكن شيخ القول بالوجود ما يلزمه ان واجب الوجود صادر عن الوجود، لا معنى الوجود له واجب لم يزل، فالوجود من باب الإضافة إلى موصوفها، صفة إلى موصوفها، فالمعنى أنه واجب الوجود لم يزل ولم يزال في المستقبل أيضا. لكن من أول من قال يا شيخ؟ من أول من ذكر سبحان هذا من عمل الآلهة القدامى، الآلهة القدامى دخل على الناس من هذا الشيء، احتاجوا يتكلموا به لرد بعض الشيء. إن الرب جل وعلا هو الأول والأخير سبحانه وتعالى. لا ما قولنا أن لا فرق بالتحريم وإن لا فرق بالتحريم والتحليم لا لم يرسل. إذا قالوا أنه حدث في الجن وإنه إله وإنه جداد لأخرج هل إله من وإله نقطع أولا من الأنبياء والإله سواء العالم لأنهم قالوا بالقلوم وإنه إله نقطع نعم فلا يكون إله نعم. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيض في طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل لما حكى الله عنهم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولهذا لما قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف على وجه الإنكار له تجاهل العارف، قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فزعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته، أي هذا بين له مثلا قال أنا ربكم الأعلى منكرا لوجود الله سبحانه وتعالى، فما أعرف لكم إله غيري، ويعلم في الباطل أنه كاذب، فأنا رب أن رب العالمين هو الله سبحانه وتعالى، ولكن وجد همجا رعاعا لا بصيرة لهم فكذب عليهم وقال هذا الكلام، ما كان يخفى عن جمود لو فعل ذلك أيضا. نعم.

تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص. لا تفسد بكل واحد من أقاليه، هذا صلة حلا خاصة كذا وهذا خاصة كذا، يعني وهو قد خاصة كذا ضرية خاصة كذا وإيسا خاصة كذا مما يستحول في كتب الناس. نعم أقام نعم أقام نعم أقام نعم ذات الرب خذوه وذات أتاكلوه وذات من يأخذ وذات يعمل على الناس يجب على الناس يأخذ بصفات فلا يسمح بهذه الأشياء. نعم الله يسلمك. نعم شو النجوم والشمس والقمر هذه صلاة. نعم الشمس والقمر والنجوم هذه صلاة. قال يقولون لا يرغب من الكواكب. نعم قال يقولون لا يرغب من الكواكب. هذه الخرافات هذه الخرافات. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في السماء الارض والسماء لا تخف الارض والسماء السماء سواء كانت قليله او بعيده هي السماء والسماء اقرب اليها وهي جهه بالسماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمقصود هنا انه ليس في الطوائف من يوجد للعالم صانعين متماثلين، مع ان كثيرا من اهل الكلام والنظر والفلسفه تعبوا في اثبات هذا المقصود وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقدير هذا بالعقل وزعم انه يتلقى من السمع، والمشهور عند اهل النظر اثباته بدليل السمانع، وهو انه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل ان يريد احدهما تحريك جسم واخر تسكينه، او يريد احدهما احياءه والاخر اماتته، فاما ان يحصل مرادهما او مراد احدهما او لا يحصل مراد واحد منهما، والاول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع ويستلزم أيضا عز كل من كل منهما، والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه، وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومر على واحد من الآخر صار هو الإله من الآخر تكلم عنه الآخر لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، فما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن، ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها